Book 2 اثنان شتايم شتايم العائلة مشبحة مشبحة الجد سابا سابا الجدة سافتا سافتا هو وهي هو وهي هو وهي الأب أبا أبا الأم إيما إيما هو وهي هو وهي هو وهي الابن هابن هابن الابنة هبت هبت هو وهي هو وهي هو وهي الأخ هأخ هأخ الأخت هأخت هأخت هو وهي هو وهي هو وهي العم أو الخال هدود هدود العمة أو الخالة هدودة هدودة هو وهي هو وهي هو وهي نحن عائلة نحن مشبحة نحن مشبحة العائلة ليست صغيرة המשפחה איננה קטנה. המשפחה איננה קטנה. العائلة كبيرة. המשפחה גדולה. המשפחה גדולה.